50 languages. 27 27 في الفندق الوصول فيشبوتية أتفيكيمس. ألديكم غرفة شاغرة؟ Ar turite laisvą kambarį? Laqad qumtu bi hajsi ghurfa. Aš užsisakiau kambarį. Ismi Müller. Mano pavardė Müller. Mülleris. Ahtaju ila ghurfatin mufrada. Man reikia vienviečio kambario. أحتاج إلى غرفة مزدوجة. مان ريكي دفيفيتشو كامبرو. كم سعر الغرفة في الليلة؟ كي كينوية كامبريس وجناكتي؟ أريد غرفة مع حمام. أش نوريتشو كامبرو سوفونا. أريد غرفة مع دوش. Aš norėčiau kambarių su dušu. أيمكنني رؤية الغرفة؟ Ar galiu pamatyti kambarį? هل لديكم مرآب؟ Ar čia yra garažas? هل لديكم خزانة أمانات؟ Ar čia yra seifas? هل لديكم جهاز فاكس؟ Ar čia yra faksas؟ لا بأس، سأخذ الغرفة. Gerai, aš imu kambarį. إليك المفاتيح. Čia raktai. هذه أمتعتي. Čia mano bagažas. متى موعد الإفطار؟ Kelintą valandą pusryčiai? متى موعد الغداء؟ Kelintą valandą pietus? متى موعد العشاء؟ Kelintą valandą vakarienė?